بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في ثمن الخمر والميت. قال: باب في ثمن الخمر والميت. وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأشياء، وبالتالي شرب الخمر حرام، وبيع الخمر أيضا حرام، وكذلك الميتة حرام، وأيضا لا يجوز البيع ولا الشراء في الميتة، وكذلك الخنزير قلنا حرام، وسواء كان أكل الخنزير أو بيع ذلك الخنزير. وقلنا لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن نتاجر أو أن نبيع ونشتري فيما حرم الله عز وجل علينا من هذه الطعوم. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. في هذه الرواية بيذكر هنا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وبالتالي قال القوم: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ذكروا أن هناك منافع متعددة من استعمالهم لشحوم الميتة، فهل هي حرام حتى في الانتفاع؟ وأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعلمون في مسألة الانتفاع كما بينا أن الشارع نهى عن ثمن الكلب، ولكن أرخص لهم الشارع في استعمال بعض أنواع الكلاب. فيفرق ما بين البيع والشراء والمنفعة، يفرق بين البيع والشراء والمنفعة، لأن الشارع فرق في هذه المسألة بين الاتجار في الكلب، فلا يجوز ثمن الكلب، لا يحل ثمن الكلب، يبقى نهى عن ثمن الكلب. ولكن كما هو معلوم أرخص لهم في كلب الصيد، يبقى ننتفع بكلب الصيد، هننتفع بكلب الصيد، يبقى دي منفعة. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم طرحوا ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه قد يفرق بين المنفعة والبيع. فلذلك قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يبقى هم خصصوا الكلام بالنسبة لشحوم الميتة، فكانت لهم فيها منافع، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، كانت منافع بينتفعوا بشحوم الميتة بهذه الانتفاعات. يا ترى هذا الانتفاع لا يجوز أم لا؟ وبالتالي نفرق ما بين أمرين، بين أن احنا ننتفع بالشيء وبين أساسا حرمة بيع هذه الأشياء. يبقى حرمة بيع نقول الكلب، حرمة بيع الكلب، ولكن نقول أن الشارع أجاز لنا أو أحل لنا استعمال كلب الصيد، ننتفع بكلب الصيد، وأن ما اصطاده ذلك الكلب بشروطه يبقى على ذلك نقول هو حلال، هو حلال كما هو معلوم. فهنا أيضا بيسألوا عن الانتفاع بشحوم الميتة، فقد اعتادوا أن ينتفعوا بشحوم الميتة، هل يا ترى هي أيضا حرام أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما حرم على اليهود الشحوم قلنا قاموا بإذابتها ثم قاموا ببيعها ثم انتفعوا بذلك الثمن، ثم انتفعوا بذلك الثمن. قلنا كلها طبعا دي حيل، يبقى كل دي حيل، وبالتالي الحيلة لإبطال واجب من الواجبات هذا حرام. الحيلة قلنا لو كانت من أجل تحليل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى أو تحريم ما أحل الله عز وجل فهي حيلة باطلة، فهي حيلة باطلة. ولذلك نقول أن اليهود يعني أهل حيل وأهل بوتان وأهل باطل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن نتشبه بهؤلاء، نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نتشبه بالفاسقين أو بالفجار أو بالضلال أو بالكفار بصفة عامة. ولذلك يبقى فيه تحذير أن نكون كأمثال هؤلاء. يبقى لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود احتالوا بهذه الحيلة، وبالتالي نقول الشحوم دي حرام، فهم لما قاموا بيعها يبقى كأنهم حولوا ذلك الشيء إلى مال، والمال نقول ينتفع به في شراء الأشياء الحلال، نقول لا هذا المال حرام، يبقى هذا المال حرام. يبقى نقول لأن أصل ذلك المال حرام، قلنا أتى من أنهم باعوا ما حرم عليهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أتى مما أنهم حصلوا على ذلك الثمن من بيع ما حرم الله عز وجل عليه، وبالتالي يبقى نقول دي حين أقول لك والله ده المال حلال وأنا اشتريت به طعام حلال، نقول أصل المال حرام، أصل ذلك المال حرام، لأنه لا يجوز أنهم أساسا ينتفعوا بأي صورة من الصور بهذه الشحوم. فلذلك قاموا بإذابتها ثم قاموا بيعها وأكلوا ثمنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه، يبقى مش هيتغير كما بينا أن حكم الحاكم يبقى عند ذلك حكم الحاكم بناء على بينة، مثلا أن الأرض لفلان وهي لم تكن لفلان أساسا يعني في الأصل، ولكن هو الحاكم من بيحكم بناء على وجود بينة، وجود بينة، فحكم الحاكم لا يغير الأمر، يعني لا يغير الأمر، لا يعني نقول لذلك العاصي لا تفرح وتقول أن الحاكم حكم لي بهذا الأمر، نقول بناء على البينة، يعني الحاكم من بيحكم بناء على البينة، لكن هذا الحكم الظاهري لا يغير باطن الأمر، لا يغير باطن، يعني ما غيرش أصل الحكم. هنا كذلك أيضا لما احتالوا بهذه الحيلة فهذا لا يتغير أساسا، يعني قال هذا لا يتغير بالحكم تغير رأيته وتبديل اسمه، بننتبه إلى ذلك. وبالتالي نقول الإنسان لما بيفعل كده في الحقيقة هو بيغرر بنفسه ويخادع نفسه، قلنا يعني هو بيغرر بنفسه، نقول عند ذلك المضرة ملحقة بذلك الإنسان ويعاقب عند ربي سبحانه وتعالى. إن كانت الحيلة ممكن أساسا تدخل على الإنسان لكن أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى، ولذلك بينا قبل ذلك دوم الإنسان في معاملاته أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى. أقول لك فلتغمض عينيك عن الناس، قلنا فلتغمض عينيك عن الناس، أنت تعامل الرب سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافي، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يبقى نقول الأمر في ظاهره، نقول هذه صورة يعني صحيحة، وبالتالي حكمنا نقول هذه سورة مثلا صحيحة، لكن في باطن الأمر هي ليست بصحيحة، وبالتالي أنت تعامل من لا تخفى عليه خافية، إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فإياك وأن يكون في حسبانك معاملة الناس، ولكن الأصل أننا نعامل الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال في هذا بيان البطلان لكل حين يحتال بها للتوصل للمحرف، أنه لا يتغير حكمه بتغير رأيته ولا بتبديل اسمه كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، قلنا بناء على هذا السؤال الذي طرحته الصحابة رضي الله عنه، هل يجوز أن ننتفع بشحوم الميتة؟ فإن لنا منافع فيها، بيطلع بها السمن، تدهن بها الجلود، يستصبع بها الناس. فقال لا هو حرام، لا هو حرام. فقالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام أي أنه يعود على مسألة البيع والاتجار في هذه الأشياء. والبعض وبالتالي قالوا جاز الانتفاع لكن لا يجوز البيع والشراء، والبعض قال هو لا هو حرام يبقى على السؤال المطروح أي لا يجوز الانتفاع بذلك. ولذلك اختلف العلماء بناء على تلك اللفظة على قولين، قول قال لا هو حرام أي بيع وشراء يبقى جواز الانتفاع ولكن بدون أن نحصل عليه ببيع أو شراء، والبعض قال لا هو حرام أي على الانتفاع، يبقى بيع الميت حرام والانتفاع بها أيضا حرام. أدي معنى الكلام. والقول الأول قال يبقى لا هو حرام أي بيع الميت حرام لكن جواز الانتفاع. قلنا طبعا لأن البعض لا يفرق ما بين المسألتين، يعني مسألة أنه هو البيع حرام لكن الشارع أحل لنا الانتفاع، ففي بعض الأحيان نقول والله طالما الشارع أحل لنا الانتفاع يبقى هنحصل عليها إزاي إلا بالبيع والشراء، نقول لك لا أجاز لك الانتفاع لكن تحصل عليها بلا بيع ولا شراء، يبقى نفرق ما بين المسألتين. يبقى لو أجاز الانتفاع بهذا الشيء ليس معنى ذلك الأمر هو حل هذا البيع طالما ورد النص بتحريم البيع فيه، ولكن حل لنا الانتفاع كما بينا في مثال الكلب، نهى عن ثمن الكلب بصفة عامة وأرخص لنا في استعمال كلب الصيد، يبقى ننتفع به ننتفع لكن طبعا نحصل عليه ازاي يبقى بلا بيع ولا شراء. هنا كذلك أيضا قول من قال لا هو حرام أي بيع وشراء لكن يبقى يجوز في الحالة دي الانتفاع، الانتفاع بها يبقى تأتي عن طريق إيه؟ عن طريق أي سبيل إلا البيع والشراء، إلا البيع والشراء. يبقى ده أساسا أقوال العلماء في ذلك الأمر كما بينا على قولين، قول قال البيع والانتفاع حرام، وقول قال البيع الميت حرام ولكن الانتفاع بشحومها حلال، كما يعني أرخص لنا الشارع في استعمال جلد الميتة ولكن بعد دباغي، بعد دباغي فهو نجس ولكن لا يجوز بيع النجس، وبالتالي نقول لا يجوز بيع جلود الميتة إلا بعد بعد دبغها كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الرواية التالية ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فقال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، قال فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى قال إذا إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى أي شيء حرام يبقى في نقول أي شيء يبقى حرام إن احنا نطعمه يبقى كذلك يحرم البيع والشراء فيه. يبقى نقول الخمر حرم علينا الشارع إن احنا نطعم ذلك الخمر، يبقى حرمة بيع الخمور. حرم علينا الشارع أن نأكل الخنزير، يبقى حرمة بيع الخنزير. حرم علينا يبقى أن نأكل من الميتة إلا في حال الاضطرار طبعا، فعلى ذلك يبقى حرمة بيع الميتة. يبقى لذلك يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنا. وانظر كده الى يعني مسألة الدقة في استعمال الالفاظ. قلنا الالفاظ الفقهية لابد ان يكون الانسان في استعمال لها ان يكون يعني يدقق في استعمال الالفاظ. يبقى نقول والله اذا حرم على قوم استعمال شيء هل يحرم ثمنه؟ نقول لا، زي الذهب على الرجال والحرير على الرجال، حرمة يبقى الذهب على الرجل لكن ليس هناك حرج في البيع والشراء بشروطه. يبقى ليس هناك حرج في البيع والشراء بشروطه، لكن احنا بنتكلم على هذا المطعوم. لو حرم علينا اي مطعوم اعلم انه يحرم علينا الاتجار فيه، يحرم علينا الاتجار فيه. الا نقول الا في بقى صور، يعني ان الشارع نقول حرم علينا الانتفاع بكذا ولكن ليس معناها حرمة البيع والشراء. يبقى حرمة البيع والشراء يبقى مثلا بالنسبة للذهب بالنسبة للرجال، يبقى في الذهب المصنوع للرجال، لكن حرمة البيع والشراء للذهب نقول لا. يبقى الحرير للرجال ممنوع، وبالتالي يبقى ممنوع في الحالة دي. يبقى البيع والشراء بالنسبة لهذه الملابس المصنعة من الحرير بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال يبقى دي صنعة مهدرة. ولذلك قلنا في مسألة الذهب يبقى لو كان هذا خاتم من الذهب للرجال نقول الصنعة فيه مهدرة. لو قال الإنسان بكسر لا نضمن هذا الإنسان الصنعة، غير لما يكون خاتم للمرأة يبقى يضمن أيضا الصنعة، لكن لا يضمن صنعة الرجال لأنه أساسا من الصناعات المهدرة. يبقى حرمة استعمال الذهب لكن هذا لا يمنع من البيع والشراء في الذهب. حرمة استعمال الحرير بالنسبة للرجال لكن هذا لا يمنع من البيع والشراء، غير لما يكون مطعوم. يبقى الشيء المطعوم كده لو قلنا أنه حرام يبقى عند ذلك يجوز البيع ولا الشراء في هذا الشيء. يبقى بنفرق ما بين الانتفاع وما بين حرمة الأكل أو الطعام من هذه الأشياء، يبقى هنا حرمة أيضا الثمن. لذلك نقول أن الله تعالى لعن اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاموا وأذابوا الشحوم التي حرم الله عز وجل عليهم أن يطعموها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر قال فليشقص الخنازير، قال من باع الخمر فليشقص الخنازير. قال الراوي في ذلك أنها رواية ضعيفة. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه قال فليستحل بقى أكل الخنزير، يبقى اللي هو أساسا من باع الخمر. يبقى كده على ذلك نقول أنه هو فليستحل الخنزير أو أكل الخنزير، وأن مش ده معناها أنه لو ارتكب الإنسان معصية يبقى حل له أن يفعل باقي المعاصي، ولكن ده من باب الوعيد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يبقى ده وعيد وتهديد، يعني مش معناها كده هو خلاص يعني يفعل ما يفعل. نقول ليس بعد الكفر ذنب، مش معنى كده نقول للكافر يذهب للسرقة والزنا إلى غير ذلك، لا مش معنى هذا الكلام، ولكن ده بيبقى وعيد وتهديد وتنديد. فلذلك قال من باع الخمر فليشقص الخنازير، قال يستحل أكلها أو يستحل إيه يعني ذبح هذه الخنازير. طبعا هي محرمة لكن بيبين يعني شدة ذلك الأمر، شدة هذا الأمر. ومش معنى كده أنه لو فعل معصية يبقى معناه نقول والله فلتفعل إيه باقي المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى مش هنقول للإنسان ده هو أنك أنت والله تفطر، يبقى في رمضان افطر، انت بتتكلم بكلام الزور وبتعمل عمل الزور او غير ذلك يبقى انت تفطر، لا دي معناها يعني هذا الامر الطاعة توجب على الإنسان البعد عن المعصية، الطاعة توجب على الإنسان البعد عن المعصية. وفي الصيام هو بيبعد الإنسان عن نقول المألوفات المباحة الحلال، يبقى عن الزوجة، بيبعد عن الطعام، عن الشراب، انت بتمسك عن الحلال، تمسك عن الحلال، فمن باب أولى وأحرى أن تمسك عن الحرام. يبقى معنى كده من لم يدع قول الزور عمل به فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس معناها أنه هو طالما بيكلم بكلام الزور يبقى في الحالة دي نقول لا يصح لك الصيام، لكن نقول الأعمال دي تتنافى مع الطاعة، تتنافى مع الصوم، تتنافى مع الصوم. وكذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والإعلان ده يتنافى مع الإيمان. موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو الالتزام، أن تلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى وأن تبتعد عن المعاصي. فدي نقول معصية تتنافى مع الإيمان، إيمانك لابد أن يكون حاجزا عن وقوع الإنسان في المعصية، عن وقوع الإنسان في المعصية. لكن مش المقصود نفي الإيمان تمامي، مش مقصود هو نفي أصل الإيمان، ولكن ده بيتكلم كما هو معلوم عن كمال الإيمان. لكن نقول لو زنى هو يبقى في الحالة دي ده كافر؟ لا، يبقى الرواية خرجت على أن هذه فعلة تتنافى مع الإيمان. منفعش يبقى واحد يقول أنا مؤمن ويفعل الأفعال ده، هي يقصر في الطاعة أو يتجرع على فعل المعصية، وبالتالي لا يصلح أبدا أنك أنت تبيع الخمر. خلاص ترى تبيع الخمر تستحل بقى الخنزير، تستحل الزنا، لكن ليس معناها أنه هو أساسا يعني يفعل ذلك. ولكن نقول المعصية يعني جالبة لأختها، زي الطاعة جالبة لأختها، المعصية جالبة لأختها. يبقى لما يبيع الخمر ممكن بقى يرابي، ممكن يقع في المعصية، ممكن يأكل خنزير، ممكن يقوم بذبح الخنزير وبيعه أيضا. نقول لأن دي معاصي، اللي جرأه على الأولى يدفعه أن يتجرأ على الثانية. يبقى لكن ده مش معناها أنه والله فليفعل كده خلاص. وبالتالي ننتبه أن احنا لن يأس أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن ده قلنا من أجل الترهيب، من أجل الترهيب ومن أجل أيضا الزجر. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا. والآيات الأواخر كانت في الربا، الآيات الأواخر في الربا، وقال حرمت التجارة في الخمر، قال حرمت التجارة في الخمر. لو احنا نظرنا كده يا ترى ايه العلاقة بين المسألتين؟ العلاقة كده هو خرج وقرأ على قوم الآيات الأواخر من سورة البقرة وكانت في الربا، وكانت في الربا، وقال حرمت التجارة في الخمر. يعني في دايما في المواطن التي يكون فيها جمع من الناس نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على بعض الأحكام التي قد تغيب عن البعض. قلنا خاصة مسألة الخمر دي يعني مسألة كانت متداولة بين الناس، متداولة بين الناس. قل ده كان شراب القوم، هذا هو كان شراب القوم، كان الخمر. وبالتالي في المحافل اللي هي الكبيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على جانب من الأحكام لعل البعض لم يصل إلى مسمعه حكم هذه المسألة. وبالتالي قرأ الآيات اللي هي عن الربا وقال حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر. وبالتالي هذه اللفظة لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عشان يؤكد حرمة التجارة في الخمر، أن الخمر أساسا كانت شراب القوم، كانت شراب القوم. ولما نزل التحريم يبقى من الممكن ألا يصل هذا الحكم إلى يعني بعض الناس. فنقول كده كأننا نستغل الفرصة، نستغل جمع الناس الكبير، وبالتالي نؤكد عليهم أمثال هذه الأحكام حتى لا تغيب على أحد، حتى لا تغيب على أحد. ثم بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما قال فلا يبيع حتى يستوفيه، قال من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. بيتكلم على مسألة بيع الطعام، بيع الطعام. قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، هل يجوز أن أنا أبيع الشيء اللي احنا اشتريناه قبل قبضه ولا لا؟ هذه معنى الكلام، هل يجوز أن احنا يبقى أبيع الشيء اللي احنا اشتريناه قبل قبضه أم لا؟ يبقى لذلك قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. وذكر الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما، يبقى اشترى طعام كده، قال فلا يبيع حتى يستوفيه، يبقى ما يبيعوش مرة ثانية إلا بعدما يستوفيه أي يقوم بقبضه. قال من ابتاع طعاما حتى يعني فلا يبيع حتى يستوفيه أي حتى يقبضه. قال الحديث الآتية قال في هذا الحديث والحديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه الإنسان. يبقى النهي عن بيع المبيع عن بيع الشيء احنا اشتريناه حتى نقوم بقبضه، وبالتالي يبقى حزناه ودخل في حوز الإنسان، يبقى يقوم بعد ذلك ببيعه. قال الإمام النووي رحمه الله واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي رحمه الله لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز في كل شيء إلا قال لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه. وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه. يبقى ده اختلاف العلماء مش في أصل المسألة، يعني اختلاف العلماء مش في أصل المسألة ولكن في التطبيقات، يا ترى بيطبق الكلام ده على كل مبيع ولا على مبيع دون آخر. يبقى لذلك لما قال الإمام النووي رحمه الله قال واختلف العلماء في ذلك في مسألة بيع المبيع قبل قبضه، الأمر ده هيختص بالطعام فقط ولا يعني على كل شيء، ولا هيطبق على كل مبيع سواء كان طعاما أو غير طعام. فلذلك يبقى كل الأحاديث يعني وفي هذا الحديث الحديث الأتية النهي عن بيع المبيع حتى يتم قبضه. يبقى ده الحكم هو كل الآيات أو الروايات التي ترد تحت هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هي أساسا أدي الحكم فيها. يبقى النهي عن بيع المبيع حتى يتم قبضه، حتى يتم قبضه، يبقى ده أدي الحكم. يقولوا بقى في الحالة دي يا ترى إيه المقصود بالمبيع ده؟ هل ده بيطبق على الطعام فقط ولا بيطبق على كل الأشياء؟ وهل بالنسبة للطعام يطبق على المكيل والموزون ولا على كل الأطعمة؟ فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله واختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي رحمه الله لا يصح بيع المبيع قبل قبضه بصفة عامة بقى سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك. يبقى ده التفصيل، قال يبقى لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. يبقى بصفة عامة في أي شيء نتاجر فيه، يبقى أي مبيع يبقى نقول لا يجوز أيها المشتري لا يجوز أن تقوم ببيعه إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. يبقى دخل في حوزة هذا المشتري وبالتالي يبقى يقوم ببيعه. ده أساسا قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الكلام ده مطبق على كل مبيع. قال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز في كل شيء إلا العقار. يبقى جاز كده، قال لا يجوز في كل شيء إلا العقار، إلا العقار. الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز في الطعام ويجوز في مسواه. وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه. يبقى مش كل طعام، قالوا الطعام المكيل أو الموزون لا يجوز حتى يستوفيه، وبالتالي أما ما عدا ذلك فيجوز. لكن طبعا يعني كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وإن الرواية من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. ما احنا نقول والله ده الرواية وردت في الطعام، كما بينا قبل ذلك إن احنا لا نأخذ الحكم رواية واحدة ولكن بيتم تجميع كل هذه الطرق تحت باب واحد، وبالتالي بيستخرج من خلاله ذلك الحكم. وإلا لو كانت هذه المسألة فقط يبقى من ابتاع طعاما فيبيعه حتى يستوفيه، تتكلم عن الطعام بس، يعني المسألة هنا بتتكلم عن الطعام. ولكن نقول الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك. قال يدل على مذهب عليه الشافعي رحمه الله حديث زيد بن ثابت، قال حديث زيد بن ثابت وحديث أيضا حكيم بن حزام. يبقى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ده دليل الإمام الشافعي، والحديث ده حيأتي وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع. قال نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يبقى كلمة السلع تطبق على الطعام وعلى غيره. وأيضا في رواية عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه. يبقى هذه رواية حكيم بن حزام. عند الإمام أحمد رحمه الله، ورواية أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه كما سيذكر أبو داود رحمه الله. وبالتالي الرواية دهية سند الإمام الشافعي رحمه الله في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، بغض النظر إن كان طعاما أم لا، إن كان طعاما مكيلا أو موزونا أو غير ذلك، وسواء كان عقارا أو نقدا أو غير ذلك من الأموال. وسند أدي الإمام الشافعي رحمه الله قال رواية حكيم بن حزام: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. يبقى كل كلمة إذا اشتريت شيئا، أي شيء بقى، إن كان مطعوم أو غير مطعوم، كان مطعوم أو غير مطعوم، يبقى أنت أساسا النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال: فإنه عموما يشملان الطعام وغيره. يبقى بالألفاظ دي ألفاظ عامة: إذا اشتريت شيئا، إذا اشتريت شيئا، آدي رواية حكيم بن حزام قال: فلا تبيع حتى تقبضه. يبقى ده كلمة الشيء بتنطبق على كل الأشياء، مش هتخصص عن طريق الطعام فقط. ورواية أيضا رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه كما يعني سنذكرها عند الإمام أبي داود رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. يبقى السلع دي لا تطبق على الطعام فقط، ولكن طبعا هنا على العموم، على أي سلعة من السلع، على أي سلعة من السلع. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه جزافا. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه جزافة، يعني جزافة. فبيذكر هنا يبقى معنى الكلام، يبقى هذا الحديث يطبق عليه الكلام الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع الطعام حتى يعني يستوفيه الإنسان، حتى نقبضه. وبالتالي نقول: لا يجوز أن تبيع ذلك الطعام إلا بعد قبضه، إلا بعد قبضه. وقبض الأشياء نقول على حسب العرف الجاري كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. يبقى تبيعوش في المكان اللي انت اشتريته فيه، يبقى تقوم بنقله الى مكان سواء قبل أن نبيعه. يبقى معنى كده ان انت بتستوفي البيع ويتم قبض هذا المبيع، وبعد ذلك أنت تقوم ببيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع يعني هذه السلع حيث اشتريناها، ولكن لا نقوم ببيعها إلا بعد القبض، وأن نقوم بنقلها إلى مكان آخر. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة: وباب في بيع الطعام قبل المستوفى. إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. هنقولها لسه جاي في الدرات اللي جاي يعني. يعني هنقولها ان شاء الله تعالى ان في الوقت الجاي هنتكلم اللي هي ليه بحملوش المطلق على المقيد. هل وقت سنة الفجر ان فاتت بعد صلاة الفجر ام بعد الشروق افضل؟ يعني سنة الفجر يعني لك انك انت اساسا بعد صلاة الفجر، يبقى بعد صلاة الفجر، لان دي طبعا هنا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يبقى هنا النهي ده يعني حمل على السنة المطلقة، حمل على السنة، أما السنة المسببة فليس فيها حرج. زي بالضبط كده بعد صلاة الفجر كده إنسان أحدث وتوضأ، يصلي سنة وضوء، يصلي سنة وضوء، يبقى دي سنة مسببة، يبقى سنة مسببة، يصلي ركعتين استخارة، يصلي ركعتين استخارة، لا حرج في ذلك الأمر. وبالتالي يبقى سنة الفجر إما أن أنت أساسا بعد الشروق، وإما أن تكون أساسا بعد صلاة الفجر، لا حرج في ذلك الأمر، والأوقات كلها واحدة. لماذا وضع أبي داود رحمه الله هذه الأبواب في كتاب الإدارة ووضعها في كتاب البيوع؟ بعض الأبواب خاصة بالإجارة، بعض الأبواب خاصة بالإدارة، وبالتالي باقي الأبواب خاصة بالبيوع، باقي الأبواب خاصة بالبيوع، لا مشاحة كده في الألفاظ يعني. دي أبواب الإجارة يبقى فيها بعض الأبواب، وبعد كده إيه؟ وبعد كده رجع لمسألة البيوع، كل دي بتبقى تحت كتاب البيوع. الإجارة وغيرها كل ده يقع، ده كل دي بيوع، أي عقود، كلها عقود، عقود إجارة وعقود بقى البيع. ما هو الإجارة عبارة عن إيه؟ بيع منفعة، بيع منفعة، فهي أبواب الإجارة دي موضوعة تحت كتاب البيوع، فهي مش كل اللي جاي ده تحت أبواب أبواب الإجارة، مش كل دي تحت أبواب الإجارة، ولكن نقول إن هو جزء. زي ما الإمام البخاري رحمه الله كده مثلا في كتاب الطهارة قال أبواب التخلي، أبواب التخلي، وعين دخل بعد كده في الباقي يعني اتكلم قبلها في الوضوء وبعدها في الوضوء، يبقى دي كلها تحت، يبقى دي أبواب، أبواب فقط، والباقي دي تشمل يعني الكتاب الأصلي. وحتى أبواب الإجارة دي بتقع تحت كتاب البيوع، لأن الإجارة عبارة عن إيه؟ البيع عبارة عن إيه؟ البيع إما بيع عين أو بيع منفعة، فالإجارة من بيع المنافع، الإجارة دي من بيع المنافع. بعض مستحضرات التجميل مستخدم مش عارف كصابون مثلا مصنع من اللبن أو الفواكه، فهل من حرج في استخدامه في الحمامات وتنظيف العورات؟ بعض مستحضرات التجميل ويستخدم كصابون، هل يا ترى فعلا في الصابون يعني مصنع من اللبن أو الفواكه؟ نكهات يعني، نكهات يعني، نكهة بس كده، يبقى حاجات صناعية أولية، مش معقول أجيب مثلا يعني يقولك بمثل بطعم التفاح أساسا، أنت شو بتاكل الصابون، لكن هو بيجيب الأصنص بتاعه يعني. ما حكم صفقات بيع اللاعبين، وما حكم المال الذي يأخذه ذلك اللاعب؟ يعني مال بياخده على اللهو يعني، مال بياخده على اللهو يعني، على اللهو واللعب يعني، هو بيبيع اللعب يعني على اساس انه مش بيبيع اللعب يعني، مش بيبيعه بيع الرق يعني، لكن بيبيعه على اساس الحرفه اللي معاه، بيعه على اساس الحرفه اللي معاه، لكن طبعا كل ده كلام باطل يعني. يعني احنا نسأل الاول يعني يجوز هو يعني اللاعب ده بالفلوس وكلام من ده ياخد فلوس ويبقى هو مخصص كده للهو يعني، ده موقفينه عشان اللهو بس وبياخد نقول اجره او مبالغ على اللهو، طبعا كل ده كلام باطل اساسا، فخلاص مش هتكلم بقى عن المساله، مساله البيع والشراء يعني. هل يجوز إقامة الحجة الرسالية على من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي يعني إيه المقصود كده إقامة الحجة الرسالية دي؟ يعني هل يجوز إقامة الحجة الرسالية على من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه الحجة الرسالية؟ ده الأمر ده للحاكم، أمر ده للحاكم أساسا، هو يعني العلماء يعني ما اختلفوش في قتله، لو كان مسلما وسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا توبة له، أي لا يستتاب يعني، يعني لا يستتاب، يقتل أساسا، ولكن طبعا الأمر ده للحاكم يعني عشان ما يبقاش إيه يعني في جرأة على الدماء، أن ممكن واحد يقتل إنسان ويقول لك والله ده سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ده أساسا يعني ده من عمل الحاكم. ده من عمل الحاكم، زي مسألة القصاص دي من عمل الحاكم، يبقى مسألة والله إقامة الحدود دي من عمل الحاكم أساسا، يعني أساسا من عمل الحاكم. قلنا وإلا هتبقى نوع من أنواع الفوضى، نوع من أنواع الفوضى. وبالتالي انظر إلى غياب الحاكم، يبقى إزاي جانب كبير جدا من الأحكام بتنحى، جانب كبير من الأحكام بتنحى. يكفي كده جهاد الابتداء والطلب بينحى، لأن أساسا يعني بيكون عن طريق إمام المسلمين بجيش الجيوش، ويرسل هذه الجيوش إلى البلدان يدعوهم إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحجة الرسالية ما بتحتاجش كلام، احتاجش كلام. يبقى قال العلماء أنه لا استتابة له، معنى كلمة لا استتابة يعني أنه غير لما يكون إنسان جحد، جحد معلوم من الدين بالضرورة، فده ردة، فيا ترى يقتل كده؟ لا، بيجي أساسا يستتاب، يعلموه الأمر، وبالتالي بيدوله فرصة لغاية لما يعلموا أدي الحكم ثابت إزاي وكده، وبعد كده والله لو أصر يبقى خلاص ده. لكن هو مش ابتداء كده هيقتل يعني مباشرة، ولكن دي تقام على الحجة ويعلم ذلك الأمر. لكن بالنسبة لسب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك العلماء إن كان قالوا إن كان مسلما فإنه بيقتل بهذا السبب ولا يستتاب. لكن كل ده قلنا ده الحاكم، يعني الحاكم هو الأساس أن يقيم هذه الأمور. يعني في بعض الأحيان بيترك تاجر الجملة السلعة عند تاجر التجزية دون أن يأخذ ثمنها حتى يتم البيع، ثم يقوم تاجر التجزئة بيع السلعة بثمن جملتها وأحيانا أقل يحصل على سيولة مالية للتجارة في سلعة أخرى ليحقق في النهاية ربحية أعلى. فلهذا يعني في العينة أو التورق من شيء، هنا نقول إن هو تاجر الجملة بيضع السلع عند تاجر التجزئة دون أن يأخذ ثمنها حتى يتم البيع، يبقى كأنها أساسا بضاعة أمانة، كأنها بضاعة أمانة، يبقى دي بضاعة والله اللي تبيعه يبقى أنا كأنه مأذله كده، يقول له أدي مثلا أدي سلعة كده وإنت أساسا تبيعها، تبيعها يعني الثمن الزائد على كده، يبقى طبعا هنا لك دي الربحية بتاعتك. وهو لما يبيع كل قطعة يبيعها يورد الثمن لتاجر التجزية، فدي كأنها بضاعة أمانة، يضعه كده يقول له البضاعة دي عندك واللي تبيعه منه تدفع لي الثمن بتاعه، تدفع لي الثمن بتاعه، فهو مأذله في البيع، فمأذله في مسألة البيع. لكن هو يعني هم بيفعلوا كده، ولكن نقول لو سرقت هتكون يا ترى تابع مين؟ فلازم نحدد أساسا الحدود، يعني يا ترى تابع مين؟ فهنجد في بضاعة الأمانة اسمها بضاعة أمانة، يعني كأن ده أمين وضع عنده هذا الشيء مأذله في البيع بتاعه، فيا ترى تبقى من ضمان مين؟ فطبعا هو ما بيعملوش دي ووجود الأحكام الفقهية بينهم، لا، ده هو أساسا يعني دي بقت صورة من صور عندهم، صورة من صور، لأن طبعا هنا التاجر عايز يوزع السلع على أكثر الأماكن يعني. فطبعا هنا لو حطها عن تاجر تجزئة كبضاعة أمانة وكل بضاعة هيبيعها هيوفيها لهذا التاجر، هيوفيها لذلك التاجر، هو ياخد الربحية لأنه مأذون في بيعها، مأذون له في بيعها، هو بيبيعها بأقل من الثمن أحيانا ليحصل على سيولة مالية للتجارة، يعني ليحصل على سيولة مالية للتجارة. لما تكون كده بضاعة محطوطة بالأمانة مأذون لك في البيع بتاعها، وأنا طالب كذا وأنا حطلب كذا، ما يبيعهاش أقل من هذا الثمن، يبيعهاش أقل من هذا الثمن، يجوزش أنه أساسا يعني يبيعها بأقل من ذلك الثمن. يبقى نقول لأنه أساسا مأذون له في البيع مثلا دي بعشر قروش، يبقى مأذون له في البيع بها كده، ما زاد يبقى له، ما زاد يبقى ما يبيعهاش بأقل من الثمن. هل هناك تعارض في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وذلك إذا تعينت، وبين بيع نفس الثمر عن طريق بيع السلم حيث أنها لم تتعين بعد، حيث أن هذا أولى في النهي؟ هل هناك تعارض في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؟ خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وذلك إذا تعينت وبين وبين بيع نفس الثمرة عن طريق بيع السلم، في بيع السلم قلنا ان هي لا تعين الثمرة اساسا، بيع السلم لا تعين الثمرة، يبقى احنا ذكرنا الرواية دي كانت رواية ضعيفة، الرواية اساسا اللي هي بيع السلف حتى يتم تعيين الثمرة، قلنا دي رواية ضعيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو الصلاة، فان كان السلم في ثمرة بعينها نقول له لا ما يجوزش الا يبقى بيعها ما يتمش الا لما يبدو الصلاح. اما بيع الثمره في بيع السلم اي ثمره، يبقى اي ثمره بس منضبطه الوصف، يبقى بيع الثمار او الحبوب منضبطه الوصف بغض النظر عن دي ولا غيرها، عن دي ولا غيرها. نرجو توضيح الأعذار التي تبيح تخلف صلاة الجماعة مثل سماع الأذان خاصة إذا كان العصر أثناء الرجوع من العمل إلى البيت في المواصلات. يبقى اللي عنده مشكلة في كده يسألنا وإحنا نجاوبه شخصيا. يعني هل تحريك القدر أو الدلو الذي يتوضأ فيه قطع للموالاة في الوضوء وكذلك تعديل البارد من السخف في السنبور؟ وبيقول كده تحريك الدلو الذي يتوضأ فيه قطع الموالاة في الوضوء وكذلك تعديل البارد مع الساخن في السنبور، هل ده قطع الموالاة في الوضوء؟ ما تشددش، تشددش على نفسك، ده تشديد، ده جديد، ده انا بتوضأ افتح الباب بتوضأ كده هرد مثلا واحد بيسلم هنلقي هرد عليه السلام او غير ذلك. الموالاة ان هو يبقى عرفا كده انظر ده بنقوله ده ما بيتوضاش، ده ما بيتوضاش، لكن ما توضى كده والباب طرق فافتح الباب، افتح الباب وبرجع توضى تاني، ده ما فيهاش قطع الموالاة، ده ما فيهوش قطع ايه للموالاة. قطع الموالاة بالنسبة للوضوء ان هو ينقول ده ما بيتوضاش، كأنه كده غسل بعض الاعضاء ونزل يشتري حاجة ورجع تاني مثلا. يعني يبقى في الحاله دي نقول لا ده فصل فصل كبير جدا، فصل كبير جدا، فيبقى ده ما فيهوش قطع ولا حاجه، ده نوع من التجديد، ما شددش الاخ على نفسه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. يعني قال الشارع ضعف العديد لان الاعمش قال سفيان كان شك في وصل الحديث، فهل يقول الحديث صحيح؟ الحديث صحيح بصحيح العلماء. أم تريد أن تذهب إلى العمرة فماذا تفعل؟ تأخذ معها محرم، تأخذ معها محرم، لأنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما احنا يعني في الحالات دي نقول والله هل يجوز ان تسافر ام وحدها الى عمره بلا محرم؟ في غالب الاحوال، غالب الاحوال كده الاجابه بتقول يصح العمره مع الاسم، كان بنقول لها روحي وده اسم، يعني احنا بنخليها تستهين به، نقول لا دايما كده اذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المراه يعني بغير محرم، نهى سواء كانت بقى كبيره طعنه في السن صغيره ما فيش عبره، نقول له السن 45 سنه دي عندها 70 سنه كل ده لا عبره بذلك، هي امراه وصلت 70 سنه امراه، وصلت 90 سنه امراه، وصلت 40 سنه امراه، نقول لك والله طب هي اساسا يعني ما حدش هيطمع فيها، هو مين اللي قال ان هو اساسا يعني ان سفر المراه بلا محرم عشان ما حدش يطمع فيها؟ بس نهى النبي عن كده، احنا في عند النهي نقول شو بقى نجيش نحلله كده نقول لك والله عشان بقاش لها مطمع عشان كذا عشان كذا، نقول والله لو كان هي من اجل المطمع لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى نقول والله مشتاقه جدا للعمره يعني مشتاقه جدا والليل بالنهار عماله تبكي والله لو معاها محرم تخرج وطاعتها لله تبارك وتعالى، نقول حيزاد من خلالها ذلك الثواب، لكن ممكن تخرج للعمره والاسم يكون اكبر بكتير جدا من الثواب اللي هيرتب على العمرة، وبالتالي يبقى الحالة هتبقى ايه؟ يبقى الاسم ده هياخد الثواب ويتبقى فضل كذلك من الاسم، يبقى رايح تطيع ربنا ورايح تعصي. وكذلك ايضا دايما القاعدة ما تطيعش ربنا بالمعصية، ما تطيعش ربنا بمعصية فيها مخالفة، انت رايح للطاعة على رجاء الثواب، ما تروحش عن طريق مخالفة، عن طريق مخالفة ده امساك الانسان عن المخالفة اولى، اولى دايما كده اولى. يبقى اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ونهيتكم عنه فاجتنبوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبس البنطلون للمرأة في بيتها لزوجها؟ أي زينة تتزين بها المرأة لزوجها، ولكن ما تخرجش على أخواتها بذلك، أو أنها لو كان لها أولاد وبنات تخرجش طبعا بنطلونات ضيقة على الأولاد، لكن دي كزينة للزوج، كزينة للزوج أي نوع من نوع الزينة. وهل وضع المرأة شعرها لأعلى ما يسمى أسنمة البخت، اللي هو المقصود في الحديث، واللي هو جائز أم لا؟ ما بتضع شعرها الأعلى إزاي يعني؟ ما هي المرأة أساسا لو خرجت ما ينفعش شعرها، يبقى لازم هي بتلم شعرها أساسا، وعشان تستطيع أن هي تخرج يعني، عشان تخرج كده وتضع خمارها على رأسها، فمش هيبقى الشعر مسترسل أبدا، شعر مش مسترسل، ولكن بتضم الشعر ده قلنا عشان يعني تضع الخمار ولا يظهر أي حاجة يعني. فإيه وضع المرأة شعرها لا أعلى ما يسمى أسنمة البخت؟ دي بقى اللي هي أساسا اللي هي الحاجات اللي بتتعمل في شعر المرأة عند الكوافير الغير ذلك، وبتبقى فيها التشبه بالكافرات، تشبه فيها بالكافرات، فده أساسا الأمر. لكن المرأة والله بتلم الشعر ما ينفعش مثلا وهي كده هتخرج مسترسلة في شعرها، قلنا مخافة أن يظهر أي شيء منه أو غير ذلك الأمور، مش هدر تتحكم فيه إلا لما قلنا هتدور الشعر كده على رأسها، قلنا حتى يعني تضع ذلك الخمار، حتى تضع ذلك الخمار. نصراني قدم لي خدمة أريد شكره وعن طريق الدعوة، ماذا أفعل؟ ما احنا مش عارفين الخدمة اللي دي مالك ايه، قل لنا الخدمة وبعدين نقول لك يعني. هل يجوز إعطاء مندوب مشتريات مبلغ بعد شراء تشجيع له للعودة والشراء من المحل بعد ذلك أم لا؟ مندوب مشتريات، مندوب مشتريات ايه، قطاع عام ولا خاص؟ لو قطاع عام ما يجوزش ابتداء، لو قطاع خاص يبقى نقول لازم نرجع لصاحب العمل، هل آذن لمندوب الشرط بذلك الأمر أم لا؟ هل آذن لمندوب الشرط؟ وغالب الظن أنه لا يأذن لمندوب الشرط، مخافة التلاعب، مخافة التلاعب. فعلى ذلك نقول امتنع عن إعطاء أي شيء، امتنع عن إعطاء أي شيء، لأن هو ممكن أساسا كمندوب الشرائط ما لقى يقول له والله ما لقيتش غير السلعة الفلانية، هذه السلعة مثلا، وفي سلعة اللي انت بتبيعها أجود من اللي انت بتبيعها ونقول أرخص في الثمن، أو نفس الماركة ولكن أرخص في الثمن، لكن هو يشتري منك عشان هو حيوفى ذلك المبلغ، هيوفى، فأنت تغلق ذلك الباب، اغلق ذلك الباب. كيف نتعاون اختار وقت المناسب؟ سؤال المشايخ العلماء، وكيف يتم التعامل معهم مع انهم بشر؟ يعني جزاه الله خير الاخ اللي بعت السؤال. يعني هي نقول ان الاخوه ما بتعاملش المشايخ ان هم يعني لهم اوضاع اجتماعيه ابدا، يعني للاسف الشديد يعني نقول كل سائل بيجي يسال او عنده مشكله ان اتى في الوقت ده وسال الشيخ، والشيخ اساسا هو بيبصش بقى فاضي مش فاضي، مفروض كده ان هو قاعد له 24 ساعه، 24 ساعه الشيخ دوت وقت مطلوب ولا ايه، وقت مطلوب ولا ايه. احنا للاسف مثلا يعني اقول لكم اخ مثلا اتصل بيا الساعه 4، الساعه 4 كده يعني 4 الا ربع يعني بالتحديد كده، ف يعني سكت رقم كده غريب، سكت، اتصل 5 الا ربع فرديت، الأخ بيسألني على طرقعة الصوابع في الصلاة، تخيل بقى يعني مصر على الاتصال، قلنا ممكن يكون حد هيبلغنا عن وفاة مثلا يعني حد قريب ليه ولا غيره عشان الإخوة يعني تعرف الجنازة أو غير ذلك، لكن يسألني عن فرقعة الأصابع في المسجد، فرقعة الأصابع في الصلاة، مشغول بالمسألة دي. طب أنت صاحي الوقت ده؟ يعني لو انا صاحي الوقت ده هبقى صاحي عشان ارد على تليفونات مثلا؟ ده حاجات بقى كثيره جدا من كده، الساعه 2 ماشي، الساعه 3 ماشي، اي وقت من الاوقات، اي وقت هو شايف كده ان هو يتصل، والشيخ ده 24 ساعه ممنوع النوم، ممنوع انك انت يكون لك احوال اجتماعيه خالص يعني، وبالتالي بيتخير اي وقت هو ياتي للمشكله، يعني ده مش الادب، يعني ده مش الأدب. يعني دايما كده يعني الأدب يستدعي أنك أنت أساسا تراعي الأحوال. ممكن إنسان بيكون غضبان، ممكن إنسان والله يكون منشغل، ممكن يكون عنده إشكال، دي حياة اجتماعية عشانها، في ضغوط اجتماعية كثيرة جدا، ولكن لا مراعاة لذلك، لا مراعاة. وأنك أنت أساسا والله اعتذرت تبقى مشكلة كبيرة، هو جاي لك من مكان بعيد جدا، وبالتالي يبقى في الحالة ده هي انت لازم تقعد وتجاوب. طب انت عارف ترتيب اوقاتي؟ مش عارف الترتيب الاوقات، لكن هو مش منشغل بالامر ده. انت لو لم توفيه الامر ده هو يبقى نقول يخرج كلام كثير جدا، كلم كلام كثير، رحت وقال لي كذا ورحت، يعني انا بنقول من واقع، يعني من واقع، يعني واقع، يعني في مثلا بعض الاحيان كده الواحد طلع البيت يبقى ده يقول لك والله انا جاي لك من كان بعيد، ما انت مش كل شويه توقفني في الشارع كده، توقفني في الشارع. يعني من ضمن المرات مثلا كنت بنصلي سنه المغرب، برفع ايدي، رافع ايدي كده، فاخ خبط لي من ورا كده، ماشي يا شيخ سؤال صغير، ده انا رافع ايدي بكبر، يعني رافع ايدي بكبر، يعني نقوله بقى يعني طبعا دي مهازل، يعني للاسف مهازل، وسكتنا على المهزله بيزود الامر، بيزود الامر. المفترض ان احنا الامر ده ما يتمش السكوت عليه، ان كنت بتسال سؤال ديني فالدين يجب علينا الادب، يجب علينا الادب. لكن تخيل المساله عشان هو مستعجل، عشان هو مستعجل، فيجي هو اساسا بينور عليك كده عشان انت تجاوب، ده انا رافع ايدي، مش انا والله كنت واقف كده مستقبل القبله وحرفع ايدي، انا رافع برفع ايدي، برفع ايدي اساسا، ده مساله. في غالب الاحيان برضك الاخ بي عنده سؤال يجي، ومش مهم انت تختم الصلاه، مش مهم، يعني ختم الصلاه دي ممكن هو يختمها عشان هو يعني ما عندوش سؤال، لكن عنده سؤال يجي لك وانك انت تجاوب في التوقيت دوت، توقيت دوت. فهو من الادب كده ان يبقى في توقيت، في اوقات، عشان الاوقات دي ما تبقاش مهدره، مفترض كده اوقات ما تبقاش مهدره، مش ده وقت زائد والله احنا عايزين يعني يهدر، لا، يبقى في توقيت كده للسؤال، او ان كان في قضيه من قضايا يبقى لابد يكون موعد سابق، لابد يكون موعد سابق. كذلك نقول لو كان في اسئله يبقى بيحدد اوقات، يحدد اوقات. احنا مثلا قلنا مثلا يوم الجمعه وقت الأسئلة، بس الأخ كستان يكتب، كستان يكتب، وبالتالي أنك أنت لابد تستوفي أي سؤال بيسأل، أي سؤال بيسأل. فعلى ذلك نقول والله لو إحنا قلنا الأخ يعني اتقي الله، نقول حيزعل وحيمشي وحيخاصم المسجد وخاصم أهل المسجد. فعلى ذلك نقول والله بقت يعني مشكلة، مشكلة، لا أنت قادر تقول آه ولا قادر تقول لا، تقول لا حيزعله، وبالتالي نقول انه ممكن يتكلم بكلام مش منضبط، يعني بكلام مش منضبط. فاحنا فعلا يعني نحاول نحافظ على الاوقات، اوقات الغير، وان احنا اساسا ما ما ما, ما نخترقش يعني امور الغير كده يعني بهمجيه، ولكن بتادب. الدين بيعلمنا الادب، وطالما بنسال سؤال ديني يبقى ده سؤال لابد ان يكون فيه ادب. العلماء بيتكلموا على صوره طرح المستفتي للسؤال، بيتكلموا على صورة طرح المستفتي للسؤال، ومتى يتخير التوقيت. يعني الكلام ده مش كلام احنا هنقوله كده، ده علماء استفادوا في الكلام، فيه استفادوا في الكلام. وبالتالي يعني المثل بقى يقول الأدب فضلوه عن العلم، لأنه هو احنا بنتعلم عشان نتأدب بما نتعلمه، نتأدب، فالأدب يتحلى الإنسان بمسألة الأدب. إنسان يؤذن الفجر في المسجد ولم يأتي أحد فيصلي بمفرده، فأحيانا قد يأتي بعض المصلين بعد أن يصلي، فليجوز أن يعيد الصلاة معهم مرة أخرى لكي يأخذ ثواب الجماعة. يبقى إنسان يؤذن الفجر في المسجد ولم يأتي أحد، لو كان هو اعتاد أن ما حدش بيجي في التوقيت ده، يبقى هو على آخر التوقيت ممكن يصلي في أي مسجد إلى جواره يكون بيقيم الجماعة. يبقى ان احيانا حد بيجي احيانا، فعلى ذلك انا كمؤذن هاذن وهنتظر كده المده المقرره، فالمده المقرره ما فيش حد جاء، يبقى على ذلك اقرب مسجد فيه جماعه انا اذهب واصلي معهم، اذهب واصلي معهم عشان انا انال ثواب الجماعه، عشان انال ثواب الجماعه. هل يجوز لولي الامر اقامه حد الزنا على ابنتي اذا ما قصر الحاكم في ذلك؟ وليشمل هذا جواز الاخ غرب مين يقيم ده كله للحاكم، يعني كل ده للحاكم. يعني هو المسألة بتبقى للسيد على عبده، ممكن للسيد على عبده، أما ما عدا ذلك لا، هي أصلا ده بالحاكم، لا تقام الحدود دي إلا عن طريق الحاكم، لا تقام الحدود دي إلا عن طريق الحاكم. وبالتالي لو وقع الإنسان في ذلك الستر أولى، الستر أولى، إلا إن كان في أماكن بيقام فيها الحدود فممكن يذهب ويقر على نفسه ويقام عليه الحد. إنما هو أساسا الأب يقيم ذلك، الأخ لا طبعا، دي أساسا للحاكم، الحاكم هو اللي يقيم ذلك الأمر. قال تأكيدا للكلام عن الأدب في التعامل، قال بعض السلف ما تركت باب عالم قط حتى يكون هو الذي يخرج إليه، ويستدل بقول الله تعالى وأنهم صبروا حتى تخرج إليه لكان خيرا لهم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. مش عارف، هي تريد أن تعرف ما أحكام العمرة، يعني هي تريد أن تعرف ما أحكام العمرة، يبقى هي يعني تذهب الأقرب مسجد تتعلم أحكام العمرة، يعني أحكام العمرة تعلمها هتعمل إيه. في كتب كده، في كتب ميسرة ممكن هي تستعين بها، ممكن تستعين بها، ممكن هي أساسا تقعد مع أخت تكون طيبة اعتمرت وتقول لها العمرة كذا كذا، يعني دي عايزة التفهيم يعني. أيوة الأم دي. أيوة جاء في باب بيع السلم أنه لابد أن يكون الكيل معلوم، لكنه عندنا في الريف يباع بالقطعة بالفدان مثلا دون أن يكون الكيل معلوم، فهل هذا جائز؟ ما هو بيع السلم وبيل ده؟ بيع السلم ده بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، لكن أنا هشتري كده حبوب، حبوب اشتدت هذه الحبوب في سنبلها فنبيعه، نشتريها كده، نشتري الثمر على النخل بعد بدو الصلاح، هو أنا بجيبه بكيله؟ بكيلهوش، بس أنا عارف النخل ده ممكن كده بالخبرة يجيب قد إيه مثلا، وبالتالي إيه القيمة اللي هضحها فيه، لكن هو أساسا ما بكيلهوش. بيع السلم يبقى ده البيع حاجة، ببيع بشتري كده حقل فيه حبوب، بس بعد ما اشتد الحب كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الحبوب إلا بعدما تشتد في سنبولها، فيبقى بشتري الحقل ده، ده فدان رز، بس يكون الرز خلاص يعني نضج، يبقى زي ما احنا قلنا الثمار كده دخلت في طور النضج، فيبقى في الحالة دي بشتريها ما بنزلهاش ولا كيلها. لكن بيع السلم ده بيع لازم كل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يبقى أنا هنشتري منك كتاجر كده، كتاجر هقول لك عايز قد كده أرز، أو كرجل زارع بغض النظر زارع أرز ولا لا، أقول لك والله هشتري منك 10 أرداب بأرز مثلا، إذا كان هو ليه أصناف أو ليه نوعيات معينة بيتفق على النوعية وأدي الثمن كله، فهو هيجيبها من أرضه، هيجيبها من أرض غيره، هيشتريها هو في التوقيت ده لا حرج، يبقى ده أسهم بيع السلام، اشتريت منه كل معلومة هو، والاجل بقى كمان 3 شهور هستلم البضاعه، يبقى خلاص بغض النظر وزارعها ولا لا، غير لما اشتري الفدان بتاع الزارع ده، ده زارع ارز، وبالتالي مش هشتري الارز ده الا بعد ما يشتد هذا الحب، اشتد الحب اشتري عنده كام فدان، فدان 2 3، ففي الحاله دي بشتريها، الفدان بكام قد كده خلاص ادفع حاله، وانا بعد كده بقوم بحصاد ذلك الشيء. لكن غير السلم، السلم بيع موصوف الذمة، قلنا بغض النظر عنده السلعة دي ولا لا، بغض النظر الزارع اللي هشتري منه دي عنده ولا لا، بيزرعها دلوقتي ولا لا، المهم هيوفيها لي بالكيل اللي احنا اتفقنا عليه، فده بيع السلم. قلنا غير بيع طبعا هنا الحب بعدما اشتد او الثمر بعد بدو الصلاح، مش هنكيله ده، بشتريه هو لسه على رؤوس النخل او بشتريه هو لسه في سنبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدما اشتد على ان بعدما اشتد الحب في سنبله، تبي ذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.